تبحث عن هذا. وده أسلوب قرآني متكرر جدا، إن ربنا بيقول للإنسان إنه سخر لك الشمس والقمر، سخر لك البحار، سخر لك الفلك، سخر لك الحجر والشجر والدواب، سخر لك كل حاجة لمنفعتك ولفائدتك ولاستقرار حياتك، علشان تفكر في انت مسخر لمين وانت مخلوق لمين، والمفروض ان حياتك ومماتك وصلاتك وكل حاجة في حياتك تكون لمين في النهاية؟ لله عز وجل. فهنا بيقول الانثروبيك برينسيبل او المبدأ البشري، ان ثوابت الكون الفيزيائية قد تم ضبطها بدقة بحيث تسمح بظهور الحياة على كوكب الارض، بل وظهور الانسان اسمى الكائنات. برضو بيقول الاله قد صمم الكون وكوكب الارض على هذا التوافق المذهل ليكون مناسبا لنشأة الحياة بصفة عامة وظهور الانسان بصفة خاصة، وهو ما يعرف في الإسلام بمفهوم التسخير، أي تسخير كل ما في السماوات والأرض لخدمة الإنسان. وبعدين بيقول تعبير بعض العلماء الغربيين لمعنى التسخير، كيف يستطيع كون خالي من الغائية أن يخلق إنسانا تحركه الغائية والأهداف؟ يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقاس الإنسان، يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون. ده كلام العلماء الغربيين، إن هو بيجد إيه ده؟ أول ما نتأمل فيه من بداية الانفجار الكبير لغاية تكوين كوكب الأرض، لغاية تكوين البحار والأنهار والقارات، لغاية تكوين التربة والأرض الزراعية، لغاية تكوين الغلاف الجوي، كذا كذا كذا، كل ما تتأمل ستجد في النهاية إيه ده؟ ده كل حاجة علشان أنا أعيش على الأرض، علشان الحياة تظهر، علشان بعد ما الحياة تظهر الإنسان يظهر على الأرض. مين اللي وضع كل النظام ده؟ ومين اللي خلى كل النظام ده يؤدي إلى هذه الغاية؟ وبعدين تبحث، طب أنا بقى غايتي إيه؟ أنا فهمت النظام اللي في الكون وليه محطوط؟ أنا بقى في النظام وأنا ليه موجود؟ لن يستطيع أن يصل إلى الإجابة إلا من خلال الوحي. أنا في النظام وأنا ليه موجود؟ بالوحي يعرف. أنا هكتفي بهذا القدر. المرة القادمة نكمل من عنوان موقف الملاحدة من الكون، أو الملاحدة ونشأة الكون، في الصفحة رقم 64. نكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل. المرة القادمة إن شاء الله يوم الخميس الساعة 9 مساء، في محاضرة يوم الأربعاء الساعة 9 مساء، فكرة شاملة عن كتاب مقدس. في محاضرة بكرة حوار مع صديق الملحد ودورة العقيدة، هيترفعوا على النت إن شاء الله لما أرجع بالليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.